الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. أحدهم والذي نفسي بيده لو يعلم. أنا أستبعد هذا، لأن الذين أمامهم فضلاء الناس، وهو يتكلم عن المتخلفين. تفضل. والذي نفسي بيده لأن آمر لو يعلم أحد أنه يجد عرقا ثمينا، عرقا ثمينا أو مرمتين تفضل. لقد هممت أحدهم عرقا سمينا أو مرمتين العشاء، العشاء الأكل الوجبة، وبالكسر الصلاة عند الظهر. عندك ثم أمر بالصلاة محمد. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي سمعان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يقتضب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤذن الناس ثم أخالف إلى رجال فأطيق عليه بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم تفضل. لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين مما يؤكد على أنه أحدهم. لا، نفس الرواية نفس السياق الآن. لقال: لشهدتم العشاء. لو أنها أحدكم لقال لشهدتم العشاء، لتكون ضمير مخاطب، لكن حين قال لشهد العشاء دل على أن الضمير للغائب. نعم. صوبوا ما عندكم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب. هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوها؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي يقول قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوبة الله علينا. الحديث كما تعلمون مختصر، وحديث كعب بن مالك طويل جدا، إنما أراد الشاهد منه وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المسلمين عن كلامهم، هذا هو الشاهد، وهو نفسه ترك الكلام معه، حتى إنه قال إنه سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو كان يسلم عليه فيقول هل رد السلام، يعني يسأل نفسه هل رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام أم لا. وهذا هو الهجر، والهجر دواء، وهو حسب المصلحة، الدواء حسب الحاجة والهجر حسب المصلحة. وأحيانا تكون مصلحة وأحيانا مفسدة. إذا كان هذا المهجور سيزداد عنادا وعصيانا بالهجر فلا تهجره، يعني عنده معاصي وأنت تتركه ولا تكلمه وتهجره فيفرح أن الله خلصه منك، كان باقي معاصي يريد يرتكبها وهو مستحي منك، الآن حين تركته تجرأ يذهب يفعل البقية. هذا لا يهجر، هذا لا يهجر، بل تبقى الرابطة معه والهداية بيد الله، فعدم الهجران يخفف شره. لكن إذا كنت لو هجرته استحيا وترك الموعظة، يعني وترك المعصية، فمثل هذا لا بأس أن يهجر. نعم. بالنسبة للباب الأول ما أدري من أين أخذ مناسبة الحديث للترجمة، والعجيب أنه بوب بنفس الترجمة ونفس الحديث في موضع آخر يقول تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في كتاب الإشخاص وقال فيه المعاصي بدل أهل الرياب. الذي فيه أنه سيحرق عليهم بيوتهم، ليس فيه أنه يخرجهم ثم يحرقها. فلعله تفقه في الحديث أنه يتم إخراجهم قبل الإحراق. خيرا، هذا آخر حديث في كتاب الأحكام، وسندخل في كتاب التمني، لكن الحديث الذي يحفظ هو الذي سمعه بعضكم.